الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، هذه الاسئله اولا سريعا نقضى شيئا. هل يحرم الاستعداد يعني هذه الاسئله، هل يحرم الاستحداد في الابط ان كان الشعر كثيفا؟ لا، الاستحداد كما ذكرنا انه في يعني الاولى او السنه انه يستعمل في يعني في الشعر الذي ينبت حول القبل، وهذا الاولى. نعم، ويكون النتف للابط. لكن ان اراد ان يستعمل الاستحداد يعني استعمال الموس في ازاله شعر شعر الإبط أو المقص أو نحو ذلك، جاز يعني جاز هذا، لا حرج في استعمال هذا. نعم، وإن كان الأرفق بالمرء هو ما ورد في السنة، لكن على كل حال لو استعمل استحداد في نتف في إزالة شعر الإبط لا حرج في ذلك. السؤال هنا يعني بيقول هل أظافر أم الأصفار أم لا فارق، يعني بيطلق هذا ويطلق ذاك. القول القائل بجواز استدبار الكعبة دون استقبالها في البنيان لحديث ابن عمر مع ما ورد، طب السؤال إيه يعني؟ مش لأدي ما السؤال، مع ما ورد على ابن عمر أنه استقبل القبلة أثناء البول. هو القول الذي احنا اتفقنا بان قول الجمهور بانه بيفرق بين البنيان وبين الفضاء المكشوف. في البنيان جمهور اهل العلم يجوزون استقبال واستدبار القبلة اعتمادا على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الذي هو البخاري في صحيحه: وقيت بيت حفصة يوما فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام. فاستدل الجمهور بهذا الحديث على جواز على التفريق بين، وحملوا الأحاديث الأخرى التي لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط، فحملوا هذه الأحاديث على أنها في الفضاء دون البنيان. نعم، وإن كان البعض، وهذا قول الذي هو قول الجمهور. قول الثاني أنه يعني لا فرق في يعني في ذلك، وانه يجتنب يعني الاستدبار واستقبال القبلة في البنيان وفي غير البنيان يجتنب ما استطاع. ويستدلون بحديث ابي ايوب: فقدمنا الكعبة فوجدنا مراحيض بنيت حول البيت الشام. اي حول الشام، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت حول البيت فكنا نحايف عنها ونستغفر الله. حديث أبي أيوب هنا أيضا يعني فيه ظاهر من الحديث أنه لم يفرق، لكن حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة فيه دليل على الجواز، وذلك الذي قال بهذا الحديث قال اعتمد على أن الأصل هو النهي، وفعل النبي عليه السلام قد فذهب إلى جواز الاستدبار دون الاستقبال، على أن لأن الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان استدبار الكعبة ولم يكن استقبالها. وكذلك يفرقون بين الاستقبال وبين الاستدبار بأن الاستدبار في يعني شيء يعني في يعني أشد من الـ من من الـ من الاستقبال من الاستدبار. على كل حال المسألة فيها ساعة إن شاء الله، ومسألة سواء قول الجمهور أو القول الثاني، وإن كان الأولى يعني اعتماد حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه طالما يعني الأمر في يدك. يعني هو في حديث أبي أيوب الأمر لم يكن في أيديهم، لكن عندما يكون الأمر في يدك يبقى لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها اعتمادا على النهي الوارد في ذلك. ابن عمر رضي الله عنه استقبل القبلة أثناء البول لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل، فذهب إليه، ذهب إلى يعني، وهذا هو الذي استدل به الجمهور إلى جواز استقبال واستدبار الكعبة طالما أنه في البنيان وليس في الفضاء. ما مدى صحة القول بأن السنة في طول اللحية ألا تطول عن قبضة يده، ولا يجوز حلق اللحية بدافع الخوف؟ يعني الثابت أن كما مر يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر, حديث ابن عمر خالف المشركين وفير اللحى وفير اللحى وفير اللحى وأحفو الشوارب, والحديث أبي هريرة جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. هذه الحديث دلت عليه, هذه كلها أوامر, والأصل في الأمر بأنه يحمل على الوجوب كما مر علينا, والدليل على ذلك حديث آية سورة النور, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الأحاديث جعلت الأئمة الأربعة جميعا يوجبون إطلاق اللحى, لم يجز واحد من الأئمة الأربعة يعني جمهور أهل العلم على وجوب إطلاق اللحى. لماذا؟ للحديث التي وردت في ذلك وكلها أوامر, والأصل في الأمر بأنه يحمل على الوجوب. طيب, ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأثر عند البخاري أنه كان إذا يعني أراد يعني الحج أو العمرة أخذ من قبض على لحيته وأخذ ما زاد على قبض. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يتأول قول الله عز وجل, لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فكان يتأول هذه الآية أنه يحتاج أنه يجمع بين الاثنين, فكان يأخذ ما زاد عن اللحية فيقصر من اللحية, وكان يحلق بعد ذلك شعره في ويحلق بعد ذلك. وهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه, لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحية شيئا, وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ صدره عليه الصلاة والسلام, ولم يأخذ منها لا في حج ولا في عمر, واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات وحج حجة وداع عليه الصلاة والسلام, ولم يثبت عنه ذلك. على كل حال المسألة فيكون القول الذي يترجح هو أنه عدم الأخذ من اللحية, ولكن من ذهب إلى من أراد التأسي بابن عمر فالمسألة فيها يكون فيها سعة فيما زاد على القبض, لكن الأولى هو يعني امتثال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأخذ من طول اللحية ولا من عرضها شيئا. ده من هذا بالنسبة للحية. وهل يجوز طبعا الإخوة اللي بالأمة بالمسألة عن طول قبضتي, وفي الغالب إن غالب لحى الناس ما بتكونش أكثر من لا طول القبضة, لكن بيسأل عن كده بيمسك المقص ويقعد بقى يقول والله ابن عمر كان يأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة, وهو لا بأس به أن يأخذ فيما قبل القبضة, يعني هو عنده لا بأس أن يأخذ فيما قبل القبضة, لكن هو ويقول ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ فيما زاد على القبضة. نعم, لكن هذا كان فقط ليس في كل حالة, وإنما كان يتأول قول الله عز وجل في عندما يريد يعني الحج أو العمر. هل يجوز حلق اللحية بدفع الخوف؟ لا, هناك الشريعة فيها واجبات, فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المندوب وفيها المحرم وفيها المباح. هذه الأحكام التكليفية 5, فالواجب يجب الامتثال به, لأن الواجب في اللغة هو ما أمر به الشريعة حتما, حيث يؤجر فاعله ويعاقب تاركه. طيب, اما اذا كان هناك يعني موانع تمنع من القيام بهذا الواجب, واحد يكره على مثل هذا, مثلا كان يهدد اذا لم يحلق مثلا في يبقى هيدخل السجن, يهدد بالسجن يعني بالسجن او فيما هو اكبر من السجن, في هذه الحاله يبقى الاكراه يعتبر لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم, فلكن هذا الإكراه يعتبر, لكن مش مجرد أن أنا يعني أن أنا توهمت أن هناك مشكلة لمن يفعل ذلك يبقى أنا أخالف الأوامر. لا, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. عندما يكون هناك ضرر محقق وإكراه معتبر شرعا, يبقى المسألة هنا ينظر في هذا الإكراه, إن كان لأن الإكراه هذا فقط يعني يكون هناك في شروط العلماء ينصوا عليها, بأن يكون الإكراه في السجن أو في إتلاف عضو من الأعضاء أو بإتلاف المال, أو كذلك يكون المكره يكون قادرا على إتمام هذا الإكراه ويتيقظ المكره من وقوع هذا الفعل به هذه الشروط التي نص عليها العلماء. لكن مجرد ان انا بدافع مثلا الاوضاع وما الاوضاع يعني والله ما اتفق ابدا. الامور قضائيه يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. العجيب ان الان الموضه الان عالميا هي هي هي اطلاق اللحى عالميا. لحى كبيره كده زي بس لحى تقينا كده ده هذه موضه الان موضه لحى كبيره ديت اللي تجد ولا تجد رجل كافرا وهم يعني هم اكتشفوا ان انها من خصال الرجوله هي متاخرين يعني. فهذه هذه الان موضه عالميه الان الان كل الناس يعني الكفر الان. لكن الحمد لله احنا بنتعبد الله سبحانه وتعالى ان هذه هي هذه الهيئه هي هي التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاه والسلام احسن الهدي صلى الله عليه وسلم. احنا هنترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب الى هدي اوباما ولا هدي فلان ولا علان من الشرق ومن الغرب. لا عندنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم اكمل الهدي صلى الله عليه وسلم. صحيح الاوضاع صعبه لكن الله المستعان لا حول ولا قوه الا بالله صلى الله جل وعلا ان يرفع البلاء. أنا رد الكيد في يعني في نحور الكائدين ونفك أسرنا وأسر المسلمين رب العالمين. متى تكون اختبارات المعهد وكيف يكون نظامها؟ لا اختبارات إن شاء الله هتكون في بالنظام الفصلي يعني بحيث إن بيقول أتمنى شيخنا لو قمنا بتقوية الجانب الأخوي الودي بين الطلبة بحيث لا تكون الدراسة أكاديمية بحتة وحتى تكون عونا لبعضنا البعض وبوقت على هذا الجانب. وجزاك الله خيرا والله. هذه نصيحة غالية أرجو أن احنا يعني بيكون المسألة احنا مش مجرد أن باجي حضرت الدرس وانصرفت ولا عارف إخواني لا عارف يمين ولا عارف يسري ولا نعرف يعرف بعضنا بعضا. المقصود من الدرس العلم ليس مقصودا لذاته لا العلم مقصود لغيره. فالعلم مقصود لغيره لأنه يخمر الخشية يعلمك الخشية خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم مجيئك الى المسجد فيه مصالح كبيره ان تتعرف على اخوانك وان يعني يكون بينك وبينهم موده وتتفقدهم ويتفقدوك وتزورهم ويزورونك وهذه هي لذه وهذه هذه هذه والله لذه الدنيا. الانسان يعني مدني بطبعه يعني يحتاج الى رفقاء على الطريق لا سيما في مثل هذه الاوقات اللي هي اوقات المحن واوقات الابتلاءات التي يمتحن فيها المؤمنون. فانت تحتاج الى رفقه على الطريق هذه الرفقة مهمة جدا يعني. فأنا يعني جزاه الله خيرا هذا الناصح. أرجو من إخواننا إن شاء الله أنهم يعني الوقت الدرس اللي يسعى نحن نذكر كل أسماء مع بعض لكن أنت مثلا جيت قبل الدرس سلم على إخوانك وتعرف على هذا وكون بينك وبينهم الحمد لله مودة تتواصلون معا اللهم المستعان. نعم انتهينا من خصال الفطرة انتهينا من الحمد لله. طيب وهذا هو الباب الخامس الآن الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. طبعا هو انتهى المؤلف رحمه الله انتهى المؤلف هنا من أولا من أبواب المياه وذكر ما يتعلق فيها وكذلك واتفقنا على أن الماء ينقسم إلى على القول الذي يترجح أن الماء منه ما هو طهور مطهر في نفسه وهي مطهر لغيره ونجس. واتفقنا على أن الطهارة إذا إذا إذا إذا خلطت الماء فطالما أن الماء باق على على على على ما هو عليه فهو طهور وطاهر في نفسه وطاهر وغيره حتى لو وجد فيه بعض المسحيق لكنه طالما أنه لم يخرج عن اسم الماء فهو طهور. أما إذا وقعت فيه نجاسة هذا إذا إذا إذا إذا إذا وقع فيه طهور لكن إذا وقعت فيه نجاسة فالعلماء متفقون على أنه متى غيرت النجاسة من الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينجس بالإجماع. نعم اختلفوا في ماذا متى يختلفون إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يظهر أثر من أثار النجاسة فهنا يفرقون بين القليل وبين الكثير. وضابط القلة والكثرة ذكرناه عند الشافعية وعند الحنابلة إذا بلغ الماء قلتين لحديث ابن عمر. نعم ويختلفون بقى جميع كثيرا في قدر القلتين. وعند الأحناف إذا حرك طرف الماء فلما تحرك الطرف الآخر فالماء كثير وما دونه قليل. هم لماذا يفرقون؟ لأن عند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية يقولون إذا وقعت النجاسة في الماء فإذا كان الماء قليلا فالماء نجس. ثم يختلفون بينهم في إيه؟ في ضبط القلة والكثرة. مذهب الإمام مالك أوسع المذاهب. فكيف مذهب الإمام مالك؟ مثلا أحسنت جزاك الله خيرا، أن الماء طالما لم يتغير أن إذا وقعت النجاسة في الماء فلم تغير أحد أوصافه فهو إيه؟ باق على طهوريته سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. قول مذهب الإمام مالك أرحب المذاهب وأوفق المذاهب للسنة في هذه المسألة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وبئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الماء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحتى من صح حديث قلتين كيا شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح مذهب الإمام مالك مع أنه صحح إيه؟ مع أنه صحح حديث قلتين. لماذا يذهب لمذهب الإمام مالك؟ وكبئ استدل بإيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أنا براجع معكم يعني. أحسنت. إيه المنطوق بقى؟ ما المنطوق؟ أحسنت. شوف إن شو جزاه الله خيرا. يعني هنا حديث أبي سعيد رضي الله عنه هو شيخ الإسلام ابن تيمية صح حديث القلتين صحيح، لكن حديث القلتين فيه منطوق وفيه مفهوم. المنطوق إذا زاد الماء على القلتين فهو طهور لا ينجسه شيء، وهذا شيخ الإسلام يقول به. لكن إذا نقص الماء عن القلتين هذا مفهوم أم منطوق؟ مفهوم، لأنه اللي هو عكس الحديث، عكس الحكم الثابت في الحديث، وهذا هو معنى المفهوم. إذا بلغ الماء قلتين لم يبلغ خمس، يبقى إذا كان الماء دون قلتين يبقى يحمل إيه؟ هيحمل الخمس ولا لا؟ يحمل الخمس. شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا المفهوم معارض بإيه؟ معارض بمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا أقوى حديث في الباب. ولذلك مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو أرحب المذاهب في ذلك وتخلص. وحتى إن الغزالي وهو شافعي المذهب تمنى أن يكون قول الشافعي في هذه المسألة كقول الإمام مالك. طب وما اللي يمنعه؟ ما الذي يمنع الغزالي رحمه الله إن هو يأخذ بقول الراجح حتى لو كان شافعي المذهب؟ هو يعني هل نحن متعبدون باتباع المذهب أصاب المذهب أم أخطأ؟ لا، نحن متعبدون باتباع السنة، باتباع الوحي المنزل من السماء الذي تمثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، واتفق واخذنا على ذلك أبواب الآنية، ثم دخلنا في أبواب يعني قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك دخلنا انتهينا من خصال الفطرة، والآن في الوضوء. إذن هذا تسلسل طبيعي. طبعا لماذا بدأ قبل الوضوء بالماء وبالآنية؟ لأن الوضوء لا يتم إلا بالماء، فذكر لك أنواع المياه وكذلك ذكر لك أنواع الآنية، لأن هناك آنية لا يجوز فيها الأكل أو الشرب فيها، وكذلك عمم العلماء حكمها سواء استعملها في هذا، عمم البعض من أهل العلم حكمها في الوضوء وفي غيره، وهي آنية الذهب والفضة، وإن كان النصوص التي وردت بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة لأنها لهم في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة. الوضوء، المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. يقول رجل وضيء، يا رجل وضيء يعني جميل، يعني له يعني سمته جميل. فالوضاءة في اللغة هي بمعنى الحسن وبمعنى النظافة، هذه الوضاءة في اللغة. طيب، والوضوء مشتق منها. شرعا الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه وهي الوجه واليدي وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. طيب، يقول استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كما سيأتي عندك، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، يبقى إذن استعماله في الشرع، خلي بانتبه إلى أنك لما نقول الوضوء لغة يعني معناه في اللغة، احيانا الفاظ الشرعيه بيكون لها معنى في اللغه ولها معنى في الشرع، مثل الصلاة. الصلاة لها معنى في اللغة وهي الدعاء، لكن معناها في الشرع الصلاة المخصوصة المفتتحة التي الطهارة شرط لها، والتي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم على الكيفية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة شرعا. إذن أحيانا اللفظ يكون له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. فالحج في اللغة بمعنى القصد، لكن هذا معنى الحج في اللغة، والتيمم في اللغة كذلك بمعنى القصد، تيممت فلانا إذا قصدته. لكن الحج والتيمم شرعا له حقيقة مخصوصة. إذن الشرع بينقل ألفاظا فيستعملها في حقائق مخصوصة. ولذلك عندما يأتي لفظ في الشرع فيتعارض فيه بين الحقيقة اللغوية وبين الحقيقة الشرعية، فالأصل نحن نقدم إيه؟ طالما أن لم يكن في اللغة يبقى نقدم الحقيقة اللغوية، يعني معنى الحقيقة يعني معنى اللغوي. لكن عندما يكون لفظ في الشرع نقدم معنى إيه؟ الشرعي. أعطيك مثالا على هذا. يعني في قول الله عز وجل وسخر لكم تأكلون في البحر تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، نعم، فتأكلون منه لحما طريا. طيب اللحم هنا المقصود به من؟ ما هو؟ السمك. السمك. فلو أن رجلا أقسم، مع أن اللحم في اللغة وفي عرف الناس إيه؟ اللحم في اللغة يطلق على اللحم اللغة يطلق على السمك، يطلق على كما استعمله الله سبحانه وتعالى، لكن عرفا أحسنت، اللحم في عرف الناس أنه يطلق عليه، يطلق على اللحم، لحم الإبل والبقر والغنم. إذن كما هناك حقيقة شرعية يعني معنى شرعي لللفظ، هناك معنى لغوي لللفظ، هناك معنى إيه؟ عرفي. طب لو أن في هذه الحالة لو أن رجلا أقسم بالله أنه لن يأكل اللحم اليوم مثلا، مع أن مثل هذا لا لا يفعل، لكن لو أن رجلا فعل ذلك أقسم ثم أكل السمك، هل هذا الرجل يحنس في يمينه؟ نعم يحنس. طيب هنا حدث إيه؟ الاشتباك اللي حدث هنا بين العلماء إيه؟ الجمهور على أنه لا يحنس. لماذا؟ لأن اللحم في عرف الناس يطلق على الإبل والبقر والغنم. صحيح اللحم لغة يطلق كما أطلقه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لغة. فهنا الجمهور هنا يقولون إذا تعارضت حقيقة لغوية مع حقيقة عرفية فالأصل أن تقدم الحقيقة العرفية، لأن إيه اللي بيتبادر للناس؟ العرف. نعم. الأحناف قالوا يأثم لأن اللحم يطلق على السمك، لأن الأحناف تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة إيه؟ على الحقيقة العرفية. والصواب العكس، أن الحقيقة العرفية تقدم على الحقيقة اللغوية، إلا إذا كان الكلام في كلام اللغة في في في منطق أهل اللغة. كل هذا الكلام عشان نعرف بس أن في اللفظ بيستعمل لما يقول لك لغة وشرعا، يبقى إذا لغة يبقى له حقيقة لغوية. الوضوء في اللغة هو بمعنى الوضاءة والنظافة، مشتق من وضاءة التي بمعنى الحسن والنظافة، مشتق من الوضاءة التي هو بمعنى الحسن والنظافة. لكن شرعا هو غسل الاستعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على على على وجه التعبد لله تعالى. وطالما على أنه على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى إذن لابد من إيه؟ أحسنت، لابد من النية. لماذا؟ لقول لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما الأعمال بالنيات. والعلماء متفقون على اشتراط النية في الطهارة، سواء في طهارة الماء سواء كان وضوءا أو غسلا، يبقى لابد من النية. إذا وانت بتوضأ، يعني لو أن رجلا كان يتبرد مثلا فغسل وجهه ويديه ورأسه يبقى ليس وضوءا، الوضوء لا يكون وضوءا حتى لو هو قام بغسل هذه الأربعة، حتى لو فعل جميع أوامر الوضوء إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إذن لابد لك من نية. وكذلك ممكن إنسان يغتسل، طب ما الفرق بين الغسل الذي غسل شرعي يبيح له الصلاة وبين غسل واحد يتبرد؟ النية، واحد بينزل ماء على جسده، يبقى لابد هنا من النية. إذن لماذا؟ لأن احنا متعب، لأننا جميع العبادات التي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى لابد لها من إيه؟ من نوايا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. طيب يقول وحكمه، حكم الوضوء بأنه واجب على المحدث. وحكمه يعني المحدث هنا سواء إيه؟ المحدث هنا عموم، ألف ولام هذا عموم، يبقى المحدث حدث أصغر أو المحدث حدث أكبر. طيب طبعا لو محدث حدث أكبر يبقى لابد له من الغسل، حدث الأكبر الذي يكون جنابة أو حيض أو نفاس. بعضكم نايم ليه؟ بعض كده نايم كده وجالس كده جلسة كده شوية شيء إيه الوقت يعني مش الله المستعان. قال وما في حكمها المحدث يجب على المحدث في إذا إذا إذا أراد الصلاة، لحديث النبي الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا الحديث وحكوا كذلك حديث ابن عمر في الصحيح أيضا، وهذا الحديث في الصحيح في متفق عليه، وكذلك حديث ابن عمر عند البخاري في الصحيح نعم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب وما في حكمها كالطواف، الطواف مختلف فيه، طواف يعني مختلف فيه بين أهل العلم في الشراط، في الشراط الطهارة له. لماذا؟ لأن من ألحقه بالصلاة يشترط فيه الطهارة، وهذا هو قول أكثر من أهل العلم. والبعض من أهل العلم لا يرى وجوب الطهارة في الصلاة في الطواف لأنه ليس صلاة. حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الطواف صلاة لكن الله جل وعلا أباح فيه الكلام، هذا يعني ليس على معنى الصلاة الشرعية. مثال على ذلك ما ثبت في الصحيح أيضا، وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، والعبد ما دام إذا جلس العبد في مصلاه فهو في صلاة ما لم يحدث أو إيه يعني، والعبد ما دام في صلاة ما دام منتظر الصلاة ما لم يحدث. لكن هل معنى هذا أنه يجب عليه أن يكون متوضئا في هذا ينتظر الصلاة؟ لا، لا يجب عليه. المسألة فيها خلاف بين العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح عدم الشروط الطهارة في الطواف، ولكن الأكثر من أهل العلم وهذا هو الأحوط، الأحوط هو يعني أن يكون عند الطواف أن يكون طاهرا. وآت إن شاء الله تفصيل الكلام في ذلك في بابه. قال ومس المصحف، مس المصحف لماذا؟ لحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. ولذلك جمهور أهل العلم يرى عدم جواز مس المصحف للمحدث سواء أكان هذا الحدث حدثا أصغر أو أكبر، أنه لا يجوز مباشرة مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر. والطهارة إذا أطلقت على شملت إيه؟ شملت الطهارة من حدث الأصغر ومن حدث الأكبر. وعلى ذلك العلماء لما وذلك المحدث إذا أراد أن يقرأ القرآن هو يجوز له القراءة، يجوز له القراءة على الكراهة، على جهة الكراهة يعني على جهة الكراهة التنزيهية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سلم عليه الرجل قال لم يرد عليه، وقال إني كرهت أن حتى أتى جدارا وتيمم، وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير وضوء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح. فلذلك جاز للمحدث قراءة القرآن، لكن مس صفحات المصحف هذا الذي لا يجوز، لأن مثلا قالوا لا يمس القرآن إلا طاهرة، ولا هنا لا نهي، والأصل في النهي بأنه كما أن الأصل في الأمر هي الوجوب، فالأصل في النهي التحريم. ولذلك الحائض أو النفساء أو المحدث، الحائض أو النفساء إذا أراد أن تقرأ القرآن يجوز لها قراءة القرآن، وكذلك الجنب على قول الراجح، وكذلك الجنب على أرجح أقوال أهل العلم، لأن لما رواه البخاري في صحيح أن ابن عمر وابن عباس كان يقرآن وردهما وهما جنب. ولكن فرق بين قراءة القرآن وبين مس صفحات المصحف، فإذا أراد الحائض أو النفساء أو المحدث مثلا أن يقرأ يجوز مع الكراهة، لكن لا يمس صفحات المصحف، لأن مس صفحات المصحف ورد فيها النهي ولا يمس القرآن إلا طاهر. بس دي رأي رجح فيها أبو الشيخ. نعم. ولا فيها رأي، دي رأي رجح فيها. في في في في. لا مس هذا هذا هذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخطاه أحد. ليس له، لكن يختلفون في القراءة. تقرأ ولا لا تقرأ، لكن مس صفحات المصحف فيها نص. لا إذا كان بحائل يعني لا حرج، يعني إذا لبست قفازا أو أمسكت بعود مثلا أو بقلم تقلب فيه الصفحات لا حرج في ذلك، المهم أنها لا تباشر مس الصفحات بيدها. المسألة الثانية، إذا الوضوء به واجب ولا لا؟ واجب. واجب إيه؟ واجب عليه على المحدث إذا أراد الصلاة. طيب هل يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؟ لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا يحدث حتى يتوضأ، فدل الحديث على أنه إذا توضأ يبقى صلى ما شاء من الصلوات. نعم. وعلى هذا يعني لا يجب التوضؤ لكل صلاة، وإنما طالما أنه محافظ على يعني طهارته فإنه يصلي ما شاء من الصلوات الفرض الفرائض أو النوافل، الفرائض أو النوافل. وإن كان الاستحباب في فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتوضؤون لكل صلاة، يبقى هذا مستحب ولا يجب. طب لماذا نقول في سنة الخلفاء الراشدين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا سنة الخلفاء الراشدين متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون لكل صلاة. إذا هذا فيه يدل على الاستحباب وليس على وجوب التوضؤ لكل صلاة. وطبعا ورد في فضل الوضوء أمر عظيم، أنه يعني إذا توضأ العبد المسلم ها فإن الخطايا إذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من أظفاره، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه، وكذلك إذا غسل يده وكذلك باقي الأعضاء. فهذا أمر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يتوضأ خمسة يعني كل يوم بالذي يغتسل كل يوم من نهر ببابه خمس مرات في اليوم، هل يبقي ذلك من ضرني شيئا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل الضرن بايه؟ بالذنوب، بالخطايا والذنوب والمعاصي. فاذا الوضوء شانه عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وتبلغ والحديث الذي رواه مسلم في صحيح تبلغ الحليه من المؤمن ما يبلغ الوضوء، تبلغ الحليه يوم القيامه. ولذلك ان يعني كان ابو هريره رضي الله عنه كان يعني هو روى الحديث يأتي، وكذلك حديث أخرى في فضل الوضوء تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، والغرة هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل هي بياض في يديه وفي رجليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود، فالنار لا تأكل أبدا أعضاء السجود، محرمة على النار. هذا كله من فضل الله عز وجل ومن فضل، وهناك أحاديث كثيرة جدا في فضل الوضوء. المسألة الثانية وهي الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فآية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. طيب يفهم منها من الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يفهم منها إيه؟ أن كلما قمتم إلى الصلاة كلما إيه؟ يعني يفهم منها الوضوء لكل صلاة ولا لا؟ ظاهر الآية يفهم منها ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. وكان هذا الأمر في أول الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. نعم، فدل على أنه نزل الترخيص في ذلك، والسنة مبينة للقرآن. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بقي الاستحباب في ماذا؟ بقي الاستحباب في ظاهر القرآن اللي هو وهذا فعل خلفاء الراشدين. خلفاء الراشدون كانوا يستدلون بظاهر هذه الآية على التوضؤ لكل صلاة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد يبقى دل على إيه؟ دل على الجواز، ويبقى الاستحباب في الوضوء لكل صلاة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه متى توضأ خرجت منه الخطايا، ما يحرص جدا على الوضوء، ولكن تبقى الرخصة وتبقى التخفيف أنه إذا كان متوضيا شاء له أن يصلي ما شاء من الصلوات. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هنا في هذه قراءة قراءة مشهورة متوتر، هناك قراءة متوترة أخرى وهي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام. طيب وهذه قراءة متوترة، والقراءات المتوترة مهم جدا تفهم هذا. القراءات المتوترة، الخلاف في القراءات المتوترة، الخلاف بين القراءات ليس من جنس الخلاف في الفقه. بمعنى إيه؟ الخلاف في الفقه يتطلب لراجح ومرجوح، فما وافق الدليل أخذنا به، وما لم يوافق الدليل لم نأخذ به، يبقى فيه راجح ويعني مرجوح. الخلاف بين القراءات ليس هكذا، القرآن نزل بالقراءات، ولذلك لا يجوز أبدا ترجيح قراءة على قراءة، بل يجب قبول جميع القراءات لأن القرآن نزل بهذه القراءات. فالقراءات علمها النبي صلى الله عليه وسلم، علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القراءات، الاختلاف بين القراءات ليس من جنس الاختلاف في الفقه الذي تحتاج فيه إلى راجح فتعمل بالراجح وتترك المرجوح، لا، لابد من العمل بجميع القراءات طالما القراءات متواترة. قراءة شاذة لا يصح التعبد بها، لكن القراءات المتواترة لابد من، يعني لا يجوز ترجيح قراءة على قراءة لأن القرآن نزل بهذه القراءات. وعلى ذلك قراءة، وعلى هذا كلتا القراءتين هنا صحيحة. القراءة الأولى وهي قراءة النصب، يعني النصب، وفيها وهي صحيحة في وجوب غسل، في وجوب غسل الرجلين، لأنها معطوفة على إيه؟ معطوفة على وجوهكم. فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم في غسلة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى الأرجل معطوفة على إيه؟ معطوفة على المغسول. طيب فهمنا هذا؟ معطوف على المغسول. وهذه قراءة، إذن قراءة النصب لا إشكال فيها. أما قراءة الخفض، قراءة الخفض هي التي فيها الإشكال. فهل يفهم من قراءة الخفض هنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هل يفهم منها جواز المسح على الرجلين؟ لم يقل بهذا المعنى، بأن هذه القراءة معناها هذا، إلا الرافضة، شيع الروافض الذين يعني يجوزون المسح على الرجلين، وورد الوعيد الشديد في ذلك، ومنه حديث ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا النبي عليه الصلاة والسلام وقد أرهقتنا الصلاة، وقد أرهقتنا الصلاة يعني ضاق وقت الصلاة عنها. فطبعا كانوا إيه؟ كانوا على عجلة حتى يدركوا الصلاة، فلم يكونوا يسبغون الوضوء ولم تغسل الأرجل جيدا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. وطبعا إذا غسلت العقب جيدا يبقى فهو من باب أولى إيه؟ هتغسل جميع القدم. فلما بين ويل للعقاب من النار، ويل في كلام العرب كلمة تطلق على الوعيد الشديد، نعم. فهذا يدل على أن من تهاون في غسل الرجلين فإنه دخل في هذا الوعيد الشديد، نعم. والأعقاب خلاف الكعب، الكعبان هم العظمان الناتئان في جانبي القدم، ولا يتم لك غسل العقب إلا بغسل الكعبين، وهذا الذي أمر الله به. إذن معنى قراءة الجواب ليس هكذا، لأن السنة بينت بأن هناك وعيدا شديدا. إذا لابد أن نفهم معنى قراءة الجواب في معنى لا يخالف الشرع. فمعنى قراءة الجواب هنا هي أجازة المسح، أجازة المسح. البعض يقول والله هذا من في اللي يسمونه في لغة العرب العطف بالمجاورة، يعني المنصوب لما يجاور يعني مجرورا يبقى بيجر كذلك المنصوب. ويمثلون على هذا: دخلت جحر ضب خارب. أصله إيه؟ خارب ده صفة إيه؟ صفة لجحر. يبقى الأصل دخلت جحر ضب خاربا، لكن العرب لم تقل ذلك، وإنما قالت العرب إيه؟ طبعا النحو توصيف لكلام العرب الوقت، يعني إحنا هو العرب لماذا قال، لماذا نقول الفعل مرفوع والمفعول منصوب والمجرور يعني مكسور؟ لماذا؟ لأن العرب نطقت الفعل هكذا. العرب كانت تقول جاء محمد، لم تقل العرب جاء محمدا. فمن هنا قالوا إيه؟ النحو وصف كلام العرب، قالوا فالفاعل مرفوع والمفعول منصوب. فالعرب في هذا نطقت دخلت جحر ضب خارب، لم تنطقه خاربا. يبقى فقالوا هذا عطف بإيه؟ يعني بالمجاورة، لأن اللي قبله إيه؟ مخفوض. ولكن هذه اللغة لم تستعمل كثيرا في القرآن، ولذلك هي أحد التوجيهات. لكن التوجيه الأولى في هذا أن هذه القراءة أجازت إيه؟ أجازت المسح. فنرجع إلى السنة فنجد أن السنة أجازت المسح على الخفين، وعلى هذا فتكون قراءة النصب التي فيها وجوب الغسل يبقى محمولة على غسل الرجلين، وأما قراءة الخفض التي هي فيها المسح فمحمولة على قراءة المسح على الخفين. وهذا هو الأولى في تفسير هذه الآية، وهذا هو الأولى في تفسير هذه الآية. وعلى ذلك قراءة الخفض تدل على جواز المسح ليس على الرجلين، لأنه ورد الوعيد الشديد كما ويل للأعقاب من النار، ولذلك صلاة هؤلاء باطلة. الصلاة يعني الروافض أنه بيمسح لا يمسح على الخفين ولا على الجوربين، وإنما يمسح على الرجلين، فصلاته باطلة. لأن إذا لم يبلغ الماء قدر مثلا يعني الدائرة الصغيرة في أي عضو من الأعضاء فالوضوء باطل. ولذلك يجب الإنسان أنه يعتني بأمر الوضوء، يعني عندما تتوضأ الوضوء عبادة والوضوء أمانة، وسوف نسأل عن هذه الأمانات. إشكالية هذا أنه لو لم يصب العضو شيء صغير جدا من الماء يبقى أنت طبعا هذا لا يدخلك في الوسوسة، لكن يجعلك أنك يكون عندك اهتمام اعتناء بالعبادة، يكون عندك مركز في الوضوء. مش انت بتوضي مش عارف انت بتغسل ايه ولا تغسل ايه ولا تبالي، لا، ده هذه عباده والوضوء امانه. طيب: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فهمنا التوجيه هنا ولا ما فهمنا؟ طيب، في هنا ايضا فائده في الايه وهتاتيك ان شاء الله، وهي مساله ايه؟ كيف أدخل الله سبحانه وتعالى الممسوح بين مغسولات، أين الممسوح وأين المغسولات؟ رأس. أحسنت. الرأس قراءة واحدة أنه ممسوح، والمغسولات الوجه واليدين ويعني والرجلين. وطبيعة العرب إنها لا تدخل شيء غريب بين أشياء إلا إذا كان هناك علة لهذا. ولذلك هذا ورود هذا الترتيب وورود المسح قبل بين المغسولات دل على أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب. أخي نايم ده احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في احنا في ايه؟ في خشب. مش هسلخ الشرشف؟ ها؟ ممكن. شكرا الله فيك. طيب. طب تفضل يا شيخ توضأ. فالعرب هنا المسألة دي دقيقة وجيدة، ودائما العلم بفضل الله بيخليك انت عندك فهم وعندك دقة في النظر، وكذلك طالب العلم يكون عنده دقة وعنده يعني المعي، مش مجرد انه يقرأ الكلام ولا تفكر في الكلام. فهنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طيب هنا أدخل المسح بين المغسولات لعلة، يبقى الترتيب هذا. ولذلك قول جماهير أهل العلم أن الترتيب في أعضاء الوضوء فرض، فمن غسل اليدين قبل الوجه لم يصح وضوءه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نص على هذا الترتيب، يبقى الترتيب هنا فرض، يبقى يجب أن يكون غسل الوجه أولا، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. لأن دخل مسح الرأس بيد المغسولات لإيه؟ لعلة، وهي الترتيب. طيب وإن كنتم جنبا فتطهروا، طبعا هذا الحدث الأكبر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، وهذا شوف أدب القرآن العظيم، أو لمستم النساء مع أنه جماع، لكن القرآن دايما في الألفاظ الصريحة بيكني فيها، يستعمل الألفاظ التي فيها كناية، وهذا مما تتعلمه من الأدب. المؤمن ليس فحاشا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لما قالت اليهود السلام عليكم معشر يهود والزام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فتتعلم الأدب من القرآن، كل سنة دايما بعيد عن التفحش، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني كان هناك عذر من استعمال الماء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في التيمم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهكذا في كل أنواع الشيعة، في كل يوم من الشيعة الحرج مرفوع فيها. ولذلك من لم يجد الماء أو كان عنده مرض يمنعه من استعمال الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. ما؟ فلم تجدوا ماء، لأن لم تجدوا ماء حقيقة أو حكما أنه في هناك يكون هناك مرض يمنع من استعمال الماء، فحينئذ يتيمم. وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه يسر عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمح. يعني طبعا وقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاته يعني صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، دل عليه على وجوب أيضا الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث، هذا حديث عبد الله، حديث أبي هريرة، والأول حديث ابن عمر. ولم ينقل عن أحد المسلمين في ذلك خلاف، فثبت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب على المسلم العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمه. طبعا المسلم العاقل، المسلم البالغ العاقل. طيب على من يجب؟ طيب الطفل لما لا لا لا لما يريد الصلاة يبقى كذلك يتوضأ، لأنه إذا صلى بلا طهارة صلاته يعني غير صحيحة. بعض الناس بيتساهل يقول خلي الطفل يصلي بدون الله، غلط، عوده على الوضوء. نعم خلاص، دي دقيقة واحدة إن شاء الله. أما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. إذن يجب الوضوء متى يجب؟ يجب إذا دخل وقت الصلاة، وإذا كان هناك الفعل الذي اشترط له الوضوء نحو الطواف على قول أكثر العلم، وكذلك مس المصحف وهو واجب عند جمهور أهل العلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.